عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. القرآن الكريم في هذه الآية المباركة يتحدى المجتمع العقلائي من الإنس والجن في أن يأتوا بمثل القرآن الكريم، وهذا يكشف عن المرحلة الثانية التي وعدنا بالحديث عنها، ألا وهي مرحلة الإعجاز القرآني. ليس الإعجاز القرآني إعجازا لفئة خاصة، لو كان القرآن الكريم معجزة لفئة خاصة لما تحدى المجتمع العقلائي كله، فإن هذا التحدي يكشف أن القرآن في تمام أنحائه وجهاته هو معجزة. الأديب البليغ يكتشف الإعجاز البلاغي في القرآن، علماء القانون يكتشفون الإعجاز التشريعي في القرآن بلحاظ ما قبله وما بعده من القوانين والتشريعات، علماء النفس علماء الاجتماع يكتشفون أطروحات القرآن ويكتشفون إعجازه في هذين المجالين، كذلك علماء الفلك علماء الأحياء علماء الفيزياء. إذن كل متخصص يكتشف إعجاز القرآن من خلال تخصصه، وهذا هو معنى تحدي القرآن للمجتمع البشري وللمجتمع العقلائي من الإنس والجن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. حديثنا هذه الليلة عن صورة من صور الإعجاز العلمي في القرآن، ألا وهو السبق العلمي في القرآن. السبق العلمي للقرآن له ثلاثة عناوين: إعجاز علمي وتفسير علمي وتحفيز علمي. فرق بين هذه العناوين الثلاثة. نجي إلى العنوان الأول، الإعجاز العلمي. ما معنى الإعجاز العلمي؟ القرآن كتاب هداية، كما أفصح عن نفسه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هو كتاب هداية، إلا أن روافد الهداية وطرق الهداية متنوعة ومختلفة، فتارة يقودنا إلى الهداية من خلال وصاياه الروحية، من خلال تعاليمه النفسية، وتارة يقودنا إلى الهداية من خلال الحقائق الكونية التي يتحدث عنها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسهم أفلا يبصرون. ما هي شواهد الإعجاز العلمي في القرآن؟ الإعجاز العلمي في القرآن عبارة عن دلالة مجموعة من الآيات، دلالة واضحة منذ زمن صدورها على حقائق كونية لم يكتشفها الإنسان إلا بعد قرون من الزمن بعد القرآن الكريم. أذكر لك بعض هذه الشواهد. قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. نجي إلى كلمة دخان، استوى إلى السماء وهي دخان. هناك كتاب موريس بوكاي، عند كتاب القرآن والتوراة والإنجيل، دراسة على ضوء العلم الحديث يقارن بين الكتب الثلاثة بناء على مكتشفات العلم الحديث، يذكر في هذا الكتاب أن العهدين القديم والجديد نص على أن أصل الوجود هو الماء، لكنه يقول هذا خطأ. أصل الوجود بحسب الاكتشاف العلمي هو النار، هو الدخان وليس الماء. يقول القرآن أصاب في اكتشاف أصل الوجود بخلاف كتاب العهدين. كيف؟ يقول القرآن عبر بالدخان: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. الدخان هو هالة غازية تتضمن مواد نارية صلبة، وهذا يتطابق مع النظرية، مع الحقيقة العلمية. منذ أن حدث الانفجار العظيم وامتد هذا الانفجار بسرعة أسرع من الضوء، تشكلت هذه الكتلة الغازية المعبر عنها بالدخان. كوزان أيضا مدير المرصد الفلكي في طوكيو يقول: من خلال السفن الفضائية اكتشف أن بعض النجوم ما زال هالة غازية دخانية، مما يدل على أن أصل الكون كان كتلة غازية. إذن كلام القرآن تطابق مع المنطق العلمي. هناك فرق بين أصل الوجود وأصل الحياة، في فرق بينهما، لنخلط بينهما. أصل الوجود الحالة الدخانية، أصل الحياة هو الماء. طبعا الحياة تأخرت، الوجود هذا الكون المادي منذ 13.7 مليار سنة، بينما الحياة بدأت قبل 4 مليار سنة. بدأت الحياة بأول عنصر وهو عنصر الماء، فالماء مبدأ الحياة وليس مبدأ الوجود. لذلك قال تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. تم الانفجار بعدين جاءت الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. زين، هذا الشاهد الأول من شواهد الإعجاز العلمي. الشاهد الثاني قوله تبارك وتعالى ومرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ما كان العرب يفهمون هذه الظاهرة لأنهم ما غاصوا المحيطات ولا غاصوا البحار ولا اكتشفوها. بعد مئات السنين اكتشف علماء المحيطات والبحار أن البحرين العذب والمالح يلتقيان لكن لا يختلطان، بينهما حاجز من الفضاء الوهمي يمنع من اختلاطهما، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. الآية الأخرى أيضا قوله تبارك وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. الرازي، شوف الرازي في تفسيره بعد كم؟ بعد 700 سنة من نزول القرآن. الرازي يقول بأن أهل زمانه يعني اللي كانوا معاصرين للبحارة يقول له ما في لؤلؤ ومرجان في الماء الحالي، ماكو لؤلؤ ومرجان إلا في الماء المالح، كيف القرآن؟ كانوا يعترضون البحارة على القرآن في زمان الرازي في القرن السابع. يقول له القرآن يقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ونحن لا نستخرج اللؤلؤ والمرجان إلا من البحر المالح لا من البحر العذب. والرازي يقول لهم ما دام القرآن يقول هكذا خلاص لازم نسلم بالقرآن. بعد مئات السنين اكتشف الغواصون علماء المحيطات والبحار أن المعادن الغالية كالألماس كاللؤلؤ كالمرجان يستخرج من الأنهار العذبة كما يستخرج من البحار المالحة تماما، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. تجي إلى الشاهد الثالث قوله تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر، دلالة واضحة على شنو؟ على حركة الأرض، ولا كيف الجبال تتحرك والأرض ثابتة؟ دلالة واضحة على حركة الأرض قبل أن يكتشفها الإنسان بمئات السنين. صحيح الآية التي قبلها تتحدث عن الآخرة ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، ثم يقول وترى الجبال تحسبها جامدة. واحد يظن أن الآية الثانية هم تتحدث عن الآخرة، ذا ليس صحيح، لأن ذيل الآية وهي قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء دليل على نظر الآية لعالم الدنيا، لأن عالم الدنيا هو عالم ظهور الصنعة الإلهية والعجائب الإلهية، وأما دار الآخرة فهو دار الختم والنهاية، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. زين، تجي إلى الآية الرابعة، ركز معي، قوله تعالى كلما في حق الكافرين في حق أهل النار، زين، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذه تستحق لفتة، ليش يبدل الجلود؟ ليش ما يبدل الجسم كله؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. زين، تجي الآن أنت ينقل كتاب براهين النبوة للدكتور سامي عامري عن مجلة الإعجاز العدد الثاني مقالة بعنوان الإعجاز في عيونهم، ينقل عن بروفيسور تيجيتان تيجانسون، هذا عميد كلية الطب في جامعة شانج ماي بتايلند، هذا عنده بحث يقول الحروق، ربما الأطباء الجالسون يعرفون كذلك، الحروق العميقة حينما تأكل الجلد تصل إلى العظم، بعد الإنسان ما يحس بالألم، منطقة الإحساس بالألم هي الجلد، إذا انتهى الجلد وصار الحرق عميق لا يشعر الإنسان بالألم، لذلك حتى يبقى الإحساس بالألم يقول القرآن كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن هذه الشواهد حيث إنها تدل على حقائق كونية بدلالة واضحة منذ زمن صدورها تعتبر شاهدا على الإعجاز العلمي للقرآن. فالقرآن مو فقط كتاب إعجاز بلاغي أو إعجاز تشريعي، بل هو مظهر للإعجاز العلمي. وعندنا شروط ثلاثة للإعجاز العلمي، مو كل آية احنا نعتبرها إعجاز علمي، دقق معي. شرط الأول أن تكون دلالة الآية واضحة، ما تحتاج تكلف، ما نحتاج إننا نحمل الآية ما لا تحتمل، تكون الدلالة واضحة مثل ما ذكرنا الآيات السابقة. مثلا بعض العلماء يذكر هذه الآية الذي جعل لكم الأرض مهدا، يقول هذا التعبير بالمهد دليل على حركة الأرض، لا، الآية ما فيها دلالة واضحة، المهد كناية عن شنو؟ الراحة والاستقرار، وليس كناية عن الحركة الدائرية حتى يدل على حركة الأرض، هذه الآية ما فيها دلالة واضحة حتى نعتبرها شاهدا على الإعجاز العلمي. زين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون الآية دالة على حقيقة علمية مو نظرية علمية، لازم نفرق بين النظريات وبين الحقائق، لأن إحنا إذا أسقطنا النظريات العلمية على القرآن أضررنا بالقرآن نفسه. إذا نخلي القرآن كلما صدرت نظرية قلنا هذه موجودة في القرآن، طيب النظريات شنو؟ تتغير بمرور الزمن وبمقتضى التراكم المعرفي، فإذا فسرنا القرآن بنظريات علمية وأسقطنا النظريات على القرآن ثم تغيرت النظرية، فإما أن يكون الكذب من المفسر أو الكذب من القرآن، وهذا يوهن إعجاز القرآن وعظمة القرآن. لذلك لا ينبغي أن نفسر القرآن بنظرية، لابد أن تكون حقيقة علمية ثابتة حتى نستطيع أن نقول بأن الآية شاهد على الإعجاز العلمي في القرآن. خل أضرب لك مثال، عندما نقرأ قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تبارك وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، بعض المفسرين قال القدر هو عبارة عن نظرية الأوتار. تدري شنو نظرية الأوتار؟ عندك مجموعة من الأبعاد، النقطة موقع لا أبعاد فيه، صح؟ بعدين يجينا الخط، الخط ذو بعد واحد، بعدين يجينا السطح، السطح ذو بعدين، بعدين يجينا المكعب ذو أبعاد ثلاثة، بعدين تجينا المادة ذو أبعاد أربعة على حسب نظرية إينشتاين، لأنه أضاف الزمن بعدا رابعا، بعدين يجينا بعد خامس كالوزا كاين يعتبرونه البعد الخامس الناشئ عن قوة الجاذبية والقوة الكهرومغناطيسية، يعتبروه بعد خامس. بعدين من البعد السادس إلى العاشر هذه يسمى بنظرية الأوتار. من أين استفادوها؟ يقولون رصدنا الجسيمات تحت الذرية، وجدنا أن هذه الجسيمات تظهر في اتجاه معين ثم تختفي فتظهر في اتجاه آخر مع أننا نرصدها. هذا دليل على أن هناك أبعاد لا يمكن لنا أن نراها ونرصدها، عبروا عنها بالأوتار. البعد الحادي عشر هو الغشاء الكوني. هذه نظرية الأوتار ما زالت نظرية، ما تحولت إلى حقيقة علمية، لا يصح أن نصرف القرآن إليها ونقول بأن مفاد قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر يعني نظرية الأوتار. الشرط الثالث أن لا تكون الحقيقة معلومة قبل زمان الرسول، وإلا إذا الحقيقة معروفة في زمان الرسول ما حصل للقرآن شنو؟ سبق علمي حتى يكون إعجاز علمي. لاحظوا مثلا هذه الآية وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. بعض علمائنا قدس سره ذكر في كتابه أن هذه الآية من الإعجاز العلمي لأنها دلت على أن النبات له وزن، وهذا ما اكتشفه الإنسان إلا بعد قرون. لا، هذا اشتباه. ليش؟ لأن اليونانيين اكتشفوا أن للنبات وزنا قبل أن تأتي بعثة النبي محمد. ترى اليونانيون سبقوا البشرية كلها. اليونانيون قبل 3000 سنة سبقوا المجتمع البشري في مجال الفلسفة، في مجال علم النفس، في مجال علم الفلك، في مجال علم الطب، في علم النبات أيضا سبقوا البشرية وسجلوا أطروحاتهم ونظرياتهم. إذن لكل نبات وزن، هذا سبقه اليونان قبل بعثة النبي، فما تعتبر هذه الآية شاهدا على الإعجاز العلمي. زين، انتهينا الآن من العنوان الأول ألا وهو عنوان الإعجاز العلمي، نجي إلى العنوان الثاني التفسير العلمي. شنو الفرق بين هذا العنوان والعنوان السابق؟ هناك آيات لا تتضح صورتها المتكاملة إلا بالتقدم العلمي، هي في حد ذاتها مدل على هذه الحقيقة العلمية، لكن التقدم العلمي اكتشف مدلولها ومفادها. هذه ما تعتبر إعجاز علمي. ليش؟ لأن الإعجاز العلمي أن تدل الآية دلالة واضحة من حين صدورها على الحقيقة الكونية، بينما التفسير العلمي الآية حين صدورها ما كانت تدل، لكن تقدم العلم هو الذي اكتشف مدلولها. هل أضرب لك مثال على هذه النقطة؟ قوله تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه الآية من نقرأها من يكتشف صورتها المتكاملة؟ كيف نكتشف صورتها المتكاملة؟ إذا رجعنا للحقائق العلمية. شلون إذا رجعنا للحقائق العلمية؟ درقة برساد راو، هذا أستاذ جيولوجيا البحار وين؟ في جامعة الملك عبد العزيز في جدة. هذا يتحدث هو عن هذه النقطة بشكل مفصل، يقول شعاع الضوء الذي ينزل من الشمس تمتص السحب بعضه ويتشتت البعض الآخر، فإذا امتصت السحب بعضه تتكون ظلام تحت السحب، هذه أول ظلمة. الباقي من الضوء ينعكس على موج البحر، فإذا عكس الموج الأشعة حدثت ظلمة ثانية تحت سطح البحر نتيجة الموج. هناك جانب سطحي من البحر وهناك جانب عميق، وبين الجانبين يوجد موج أيضا. هذا ما اكتشف إلا عام 1900 أن هناك موجا يفصل الجانب السطحي من البحر عن الجانب العميق، وهذا الموج الداخلي يحدث ظلمة ثالثة في الجانب العميق. حتى الأسماك في أعماق البحار لا ترى بأعينها، وإنما يصدر من بعض أجسامها ضوء لا أكثر، وإلا هي لا ترى بأعينها. زين؟ ثم يشرح يقول الشعاع الضوئي عندما ينعكس على البحر المائج الذي فيه موج، شعاع الضوئي إلى ألوان 7، إذا تغوص 10 أمتار يختفي اللون الأحمر، بحيث لو أن إنسان غاص 30 متر وصدر من جسمه دم وأراد أن يرى الدم لا يراه باللون الأحمر، اللون الأحمر يختفي. إذا غصت 30 مترا يختفي اللون البرتقالي، إذا غصت 50 مترا يختفي اللون الأصفر تماما، إذا غصت 100 متر يختفي اللون الأخضر، إذا غصت 200 متر يختفي اللون الأزرق، إلى أن تصل إلى بعد تختفي جميع الألوان. حينئذ إذا أخرج يده لم يكد يرى، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. إذن هذه الآية لولا التقدم العلمي لم نكتشف صورتها المتكاملة، فهذه الآية شاهد على التفسير العلمي. زين؟ أعطيك شاهد آخر. الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الحسين بن خالد أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام يسأل عن الآية، قل له سيدي أين هذه العمود؟ الإمام الرضا قال هو قال بغير عمد ترونها، كيف أدلك عليها وهي لا ترى؟ زين؟ بغير عمد ترونها، ما هي العمد التي ارتفعت بها السماوات ونحن لا نراها؟ زين؟ يجي الآن العلم الحديث يقول لك عندنا قوتان، قوة الجاذبية والقوة المضادة للجاذبية، لولا قوة الجاذبية لانتثر الكون، ولولا القوة المضادة لاصطدم الكون بعضه ببعض، فالقوتان أحدثت توازن، بقيت السماء وبقيت الأرض، أحدثت التوازن بينهما بغير عمد ترونها. زين؟ ربما يقول قائل طيب الله حكيم ليش يجيب آيات كلها طلاسم وكلها ألغاز وما يفهمها الإنسان إلا بعد 100 سنين، ألا يتنافى هذا مع الحكمة الإلهية؟ خصوصا وأن القرآن الكريم يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. طيب هذا الألغاز والطلاسم تتنافى مع اللسان العربي المبين؟ الجواب الآية منذ صدورها لها مدلول لغوي واضح، لها مدلول عربي واضح، لكن اكتمال صورة المعنى هو الذي يتدخل العلم في تشخيصه، وإلا هي مدلولها العربي واضح من البداية. إذن لو كانت الآية تتحدث بألغاز وطلاسم لكان هذا منافيا للحكمة الإلهية، لو كانت الآية لا معنى لها حين صدورها لقلنا هذا يتنافى مع الحكمة الإلهية، لكن الآية حينما صدرت كانت لها مدلول لغوي عربي واضح، إنما الصورة المكتملة للمعنى هي التي تحتاج إلى تقدم علمي يكتشفها ويحدد معالمها، وهذا ما نعبر عنه بالتفسير العلمي. نجي إلى العنوان الثالث حتى لا أطيل عليك. العنوان الثالث عنوان التحفيز العلمي. ما معنى التحفيز العلمي؟ يعني القرآن الكريم ليش أشار إلى بعض الحقائق الكونية؟ خل أذكر لك ظاهرة مع الأسف عندنا نحن المسلمين وحتى عند بعض الباحثين في القرآن الكريم. ما هي الظاهرة؟ ظاهرة الاتكالية. شلون يعني ظاهرة الاتكالية؟ إحنا جالسين المسلمين مستندين ها؟ وننتظر الغرب، كلما اكتشف الغرب شيئا هو القرآن سبقه، كلما الغرب توصل إلى مخترع قلنا القرآن من زمان تكلم عن هذا، تمسكا بقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. القرآن في كل شيء، وكل ما بيقول الغرب ترى في القرآن موجود، لا تدوخوا حالكم. زين، هذه الظاهرة خطيرة، هذه الظاهرة تخدر العقل الإسلامي، هذه الظاهرة تمني المجتمع الإسلامي بالاتكالية. يعني الغرب يتعب ويخترع ويكتشف، دور الغرب دور الاختراع، وإحنا دورنا دور التعليق، دورنا دور الاتكال. كلما اخترع الغرب شيئا علقنا القرآن من زمان قالها. هذه ظاهرة غير صحية، ظاهرة مرضية. القرآن الكريم لم يذكر هذه الحقائق كي نتكل على الآخرين في اكتشافها، ذكر الحقائق وأرشد إليها وأشار إليها ليحفزنا على البحث، ليحفزنا على العلم، ليحفزنا على التفكير. ولذلك يقول علماؤنا 25% من آيات القرآن الكريم آيات تخاطب وين؟ تخاطب العقل. أفلا يعقلون أفلا يتفكرون. زين، سنريهم آياتنا في الآفاق. من نريهم؟ نري الغرب. سنريهم آياتنا يعني المسلمون، خلي يتحركوا، خل هم يكتشفوا هذه الحقائق، مو ينتظروا الآخرين يكتشفوا هم يعلقوا بعدين سبقكم القرآن. طيب ليش ما اكتشفتوها أنتوا من الأول؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. القرآن مارس التحفيز العلمي، يعني أرشد إلى حقائق كي يحفزنا على بحثها وفحصها والوصول إليها. شلون؟ أذكر لك الآن شاهد، اقرأ قوله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر. زين، من نجي نتأمل الآية نروح إلى كتاب كارل ساغان، عند كتاب النقطة الباهت، النقطة الزرقاء الباهتة. شنو النقطة الزرقاء الباهتة؟ الأرض. هذه الأرض أنت من تصعد الفضاء وتنظر إلى الأرض تشوفها شنو؟ نقطة زرقاء باهتة، ما تشكل شي في الكون أبدا ولا ذرة غبار، نقطة زرقاء باهتة، هذه هي الأرض. زين، يذكر ساغان في كتابه، زين، يقول يوما ما توجد نهاية للشمس والأرض، ولو بعد 4 مليار سنة لازم ينتهوا، كيف ستنتهي الشمس والأرض؟ يقول الشمس ستتمدد، تتحول إلى كرة دائرية حمراء يعبر عنها بالعملاق الأحمر. نتيجة شنه؟ نتيجة أنه تتحول أنوية ذرات الهيدروجين الموجودة في باطن الشمس إلى الهيليوم. إذا تحولت إلى ذلك بسبب الاندماج النووي تتحول الشمس إلى عملاق أحمر يبتلع ما حوله، فتبتلع عطارد، تبتلع الزهرة، ثم تقترب من الأرض وتنسف الغلاف الجوي من الأرض وتجفف مياه الأرض إلى أن تبتلع الأرض. حتى الشمس، عفوا، حتى القمر، شوف القمر علميا سنويا يبتعد القمر عن الأرض 4 سنتيمتر سنويا، إلى أن يأتي الوقت الذي يتحرر القمر فيه من جاذبية الأرض. إذا تحرر القمر من جاذبية الأرض إما أن ينفلت إلى جهة أخرى وإما أن تبتلعه الشمس بمقتضى جاذبيتها. فأنت من تقرأ هالمعلومات تحفزك على فهم الآية القرآنية فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر. كل هذه الشواهد التي ذكرناها وغيرها هي دليل مؤكد على الإعجاز للقرآن الكريم، الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. القرآن ما يحتاج، احنا في الليلة السابقة تكلمنا عن نفي بشرية القرآن، قلنا القرآن ليس من صنع النبي، ليس من نتاج صرع الفص الصدغي، ليس من تعلم النبي من ثقافة معاصرة، ليس من تعلم النبي من أساتذة عصره. ناقشنا هذه المحتملات في الليلة السابقة. احنا الليلة نتطور نقول أصلا ما نحتاج إلى هذه البحوث. الإعجاز العلمي للقرآن يكشف أنه صناعة إلهية لا صناعة بشرية. وحيث لم يأتي بعده، أحد الإخوان سألني قال طيب شنو الدليل على أن القرآن هو الخاتمة؟ هل أتى بعد القرآن كتاب يتحدث عن الإعجاز العلمي وسبق العلم بقرون ومئات السنين؟ إذن القرآن بإعجازه العلمي أثبت أنه صناعة إلهية لا بشرية. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكل ذلك انطلاق من قوم كون القرآن كتاب هداية. الهداية على أنواع، بختم لك المجلس الآن. هناك هداية روحية كما في قول القرآن الكريم فأقم الصلاة لذكري، هذه هداية روحية يرشدك إلى الطريق الذي يجعل الله حاضرا في قلبك ووجدانك. أقم الصلاة لذكري، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهناك هداية نفسية، القرآن سبق علم النفس وذكر أقسام النفس، النفس الأمارة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، النفس اللوامة، الضمير لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، النفس العاقلة يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية. زين، وهناك هداية ذكرها القرآن، هداية تاريخية حيث ذكر لنا قصة البشرية من يوم آدم إلى يوم النبي محمد. وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهناك هداية اجتماعية، سيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر في المدرسة القرآنية زين تحدث عن اللقاء بين علم الاجتماع وبين القرآن. القرآن سبق علم الاجتماع في النظر إلى المجتمع البشري. القرآن تحدث أن المجتمع البشري يموت ويحيا، مو بس الإنسان يموت ويحيا، حتى الحضارات تموت وتحيا. قال ولكل أمة أجل، الأمة كلها تموت أحيانا، يعني الحضارة تموت، ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. متى تموت الأمم؟ خل نكتشف أمتنا العربية ميتة لو حية، خل نكتشف أمتنا الإسلامية ماتت لو ما زالت على قيد الحياة، خل نشوف مجتمعنا العراقي اللبناني الخليجي ميت أم حي. القرآن يذكر مظاهر للموت، مظاهر للحياة. زين، المظهر الأول للحياة، حياة المجتمع، هو توزيع الثروة توزيعا عادلا. إذا المجتمع يوزع الثروة توزيع عادل هذا مجتمع حي، إذا لا يسرق الثروات هذا مجتمع ميت. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، نفط وزراعة ومياه، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، تلاعبت بالثروة فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا العامل الأول لموت المجتمع، لموت الأمة، تلاعب بالثروات. العامل الثاني ألا وهو التناحر والاختلاف، الكل يضرب بعض الآخر، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الصراع عامل فتاك في بقاء المجتمع حيا، الصراع يقتل الأمة مهما كان عندها من حضارة، مهما كان عندها من عقول، مهما كان عندها من قوة خلاقة، تموت لأنها تعيش صراعا داميا. زين، العامل الثالث عدم قراءة التجارب. انت شايف مجتمع عربي يقرأ تجاربه؟ أبدا، كل ما يمر عقد ينساه ويبدأ من جديد. المجتمع العربي لا يقرأ تجربته، لذلك لا يستفيد من تجاربه السابقة. القرآن يقول أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ليش ما يستفيدوا من التجارب؟ تجارب الأمم السابقة، تجارب العهود السابقة. إذن عدم الاستفادة من التجربة منشأ لموت الأمة. العامل الرابع والأخير عدم الاتكاء على العناصر الشابة. ترى القرآن يركز على ضرورة الاعتماد على العنصر الشاب. القوة الشابة هي القوة القادرة على البناء، هي القوة القادرة على العطاء، هي القوة القادرة على أن تتحدى الأعاصير. لأن هذا العمر، العمر الشبابي، هو العمر الذي يمتلك الحماس، والمبادرة ويمتلك القدرة على التكيف مع الأفكار والمشاريع. لذلك أي دولة ما تعتمد على العنصر الشاب، أي مؤسسة ما تعتمد على العنصر الشاب، أي مركز ما يعتمد على العنصر الشاب يفشل. العنصر الشبابي هو من يمتلك روح الحماس، هو من يمتلك روح المبادرة، هو من يمتلك القدرة على التكيف وتقبل المشاريع وتجسيدها وتنفيذها. لاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول في قوم نوح. قوم نوح قالوا إلى نوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. ما شفنا احنا أحد اتبعك من الكبار، ما شفنا أحد اتبعك من الشخصيات زين من الوجهاء. الذين اتبعوك كلهم شباب صغار زين وفقراء. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني توهم يفكروا بادي الرأي. وما نرى لكم علينا من فاضل بل نظنكم كاذبين. إذن القرآن بهذا يكشف لنا أن الفئة التي ناصرت الأنبياء هي فئة الشباب، اللي حملت على عاتقها حركة الأنبياء وحركة الأئمة هم فئة الشباب. انظر إلى حركة كربلاء، انظر إلى حركة الحسين. حركة الحسين شارك فيها شيوخ، لكن الطبقة الكثيرة فيها هي عنصر الشباب. في طليعتهم علي بن الحسين، علي الأكبر، ولد الحسين الأكبر، هذا الولد وهذا الشاب العظيم. هذا الشاب هو الذي له زيارة خاصة، متى ما تزور الحسين إليه زيارة خاصة من بين الأنصار كلهم، من بين كل الأنصار تجد لعلي بن الحسين زيارة خاصة. السلام عليك أيها الشهيد ابن الشهيد، سلام عليك أيها المظلوم ابن المظلوم. زيارة خاصة لعلي بن الحسين الأكبر، لماذا؟ لما له من عظمة في مجال الجهاد. كان الحسين يسير إلى كربلاء فخفقت عيناه، فوعى من خفقته، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له ولده الأكبر: لما استرجعت يا أبه؟ قال: سمعت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. قال: أبه، أولسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا ضرب السيوف ضرب الرماح لا يخيفنا. فابتسم الحسين وقال: جزاك الله خيرا من ولد عن والده. وكان الحسين ينتظر ذلك اليوم، يوم جهاد هذا الولد بين يديه. انت تدري أول هاشمي قتل هو علي الأكبر، مو آخر واحد، هو أول واحد. أول هاشمي قتل بين يدي الحسين هو علي الأكبر. هذا يدلك الحسين أول من ضحى بمن؟ بولده. ما انتظر الآخرين يضحوا، لا، أول من قدمه للقتال ولده علي الأكبر. علي الأكبر عزيز الحسين، حبيب الحسين. الحسين قدم أول مقاتل من الهاشميين بين يديه. علي الأكبر أقبل إلى أبيه، قال: أبا عبد الله ائذن لي في مبارزة الأعداء. أذن له الحسين وكان ظمآن عطشان، انقلب على القوم. الحسين يحبه يعشقه، ظل واقف على نشز من الأرض ينظر إليه وهو يقاتل. ليلى على بعض الروايات موجودة في كربلاء، وين جلست؟ جلست على الأرض تنظر إلى وجه الحسين. إذا رأت وجه الحسين تبسم فرحت، إذا رأت وجه الحسين تغير انقبضت، بينما هي كذلك. وإذا بوجه الحسين قد تغير لونه، قالت: أبا عبد الله، قطعت قلبي، هل أصيب ولدي بسوء؟ أخبرني يا أبا عبد الله. قال: ما أصيب بسوء، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه، برز إليه بكر بن غانم. قالت: ماذا أصنع يا أبا عبد الله، هذا ولدي العزيز. قال: ادخلي خيمتك وادعي ربك، فإني سمعت ممن سمع من رسول الله دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. دخلت إلى خيمتها، كشفت شعرها، رفعت يديها، دخلت الخيمتها النجيبة وتوسلت لله بحبيبة: يا راد يوسف من مغيبة، يا ابني علي السالم تجيبة. شو تقول في دعاها؟ إلهي بحق عطش أبي عبد الله، إلهي بحق غربة أبي عبد الله، إلهي بحق مظلومية أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، رد علي ولدي علي. عظم الله أجوركم، ما هي إلا دقائق حتى صرع علي الأكبر بكر بن غانم ورجع إلى أبيه في الخيام، وقف على رأس والده: صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال. ماذا تريد يا بني؟ شو تريد مني الجائزة؟ يقول له شلون يا بو يا قطرة مايا الكبدي. عطشان الولد، عطشان الشاب العزيز. يا بو يا قطرة مايا الكبدي، أدقى واريد للميدان وحدي. يا بويا انفطر قلبي وحق جدي، عطش والشمس والميدان والحر. شو جاوب الحسين بالله؟ يقول له: منين اجيب الماء يا ابني؟ ما هو حاجك بهض حالي وشعبني. يقول بعض الرواة: نظر إليه بلسانه فإذا هو كالخشبة اليابسة. قال: بني علي، أنا عطشان وأنت عطشان، فانتظر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا. ثم قال: أبا إذن إذن لي أن أعود إلى المعركة. قال: نعم، ولكن ادخل على أمك ليلى. أقبل الشباب الغالي، دخل على الحزينة ليلى، وعت من غشوتها: كأني أشم رائحة ولدي علي. قال: بلى، أنا ولدك. فضمته إلى صدرها. وإذا بالصوت من خارج الخيمة: أمام الناصر ينصرنا، أما يا من ذاب يذب عن آل بيت رسول الله. قال: أما لا أطيق سماع صوت الحسين، أما إذني لي أن أخرج. قالت: إذن اذهب وأقبل وأدبر حتى أتزود من مشية ولدي. صار كلما أقبل ضمته إلى صدرها إلى أن خرج من الخيمة وإذا بالحسين ينادي: أخي زينب، أم كلثوم، سكينة، ليلى، قوموا وودعوا الشباب، فهذه آخر اللقاء. خرجنا النساء من الخيمة، هذه تضمه، هذه تشمه، هذه تقول في أمان الله، هذه تقول في داعة الله. أقبلت إليه العقيلة زينب فضمته إلى صدرها، نادت: ولدي علي، أبلغ أمي فاطمة الزهراء عني السلام، وقل إن زينب غريبة وحيدة بأرض كربلاء، عظم الله أجوركم. فلما حان وداع أبيه ضمه الحسين إلى صدره، الحسين يبكيه والأكبر يبكيه. فلما مشى إلى المعركة رفع الحسين شيبته إلى السماء، قال: اللهم اشهد عليهم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك محمد، وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه. عظم الله أجوركم. انقلب الشباب إلى المعركة: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. دخل في أوساطهم، خرج من أعقابهم، قال: منقذ ابن مرة العبد، علي آثام العرب، لئن مر بي الغلام لأفجعن أمه وأباه فيه. يا الله يا رسول الله. فلما مر به الغلام حمل عليه بالسيف فضربه بالسيف على رأسه، خر يخور في دمه، وأمسك بالفرس وهو يظن أن الفرس تأخذه للخيمة، لكن الفرس أخذته للأعداء، فاجتمعوا عليه: هذا يقطع بسيفه وريده، وهذا بالخناجر فصليدة، وهذا يغط من رمح الحديدة، هذا يضربه وهذا يطعنه حتى قطعوه إربا إربا. نادى أبي حسين: عليك مني السلام، هذا جدي رسول الله، سقاني شربة من الماء لا أظمأ بعدها أبدا. فأتى الحسين كالصقر مهرولا، فرق الأعداء عنه، وإذا به قطعا إربا إربا، ما تحمل الحسين، انكب عليه وضع صدره جانب صدره وقال: ولدي علي، على الدنيا بعدك العفا، يا بني هاشم احملوا أخاكم، والله لا طاقة لي بحمله. قعد عنده يا وشاف مغمض العين بدمه سابح امتر بالخدين، متوايا يا صل طبر والراس نصين، حنى ظهره على ولاده وتحسر، شي يقول يا بويا من سمع يمك ونينك ومن شبحة لعد الموت عانيك وللعشرين ما وصلن سنينك وظن عمر قضايا والأجل قصر يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. اللهم صل على محمد وآل محمد. الليلة ليلة الدعاء، ليلة علي الأكبر، ليلة هذا الشاب العظيم. كلنا نتوسل بالحسين وأبناء الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم إنا نسألك بعلي بن الحسين الأكبر، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر إخواننا المؤمنين في كل مكان يا أرحم الراحمين. الدعاء لولي الأمر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.